سؤال آخر، ممكن تصف لنا منهجية عمل المراقب والجو السائد بين المراقبين؟ والله يعني الجو السائد يعني لا شك انه يعني جو اخوي يعني بين الاخوة المراقبين، وكل مراقب يعرف يعني حدوده ويعرف صلاحياته ويعرف يعني يعني الاحتكاك يعني لا يعني حقيقة يعني لا يعني لا يتجاوز الأمور الأخوية يعني جو ودي يعني عموما يعني. طبعا سنبقى مع استراحة قصيرة وفاصل قصير ليأخذ الضيف يعني بعد الأنفاس ونعود، نبقى مع استضافة أو نبقى مع الفاصل ونعود بعد الفاصل إن شاء الله. واني مع الضيف الكريم الأخ عبد الله. الأخ عبد الله، كيف كان الجزء الأول من الاستضافة؟ والله أنا سعيد أكون معكم. طبعا اخي عبد الله، نكمل مع اسئله التي وصلتنا من مشرف يعني رساله، هو سؤال. نعم نعم انا معك. صوتي قطع الان؟ الصوت يقطع؟ لا الان. سؤال وصل يعني من مشرف، ما رايك في عبد ربه؟ نعم ايوه السؤال اذا كان ممكن يعني حنشوف يعني المشكلة اللي حدث الان ونعود يعني بعد الفاصل تم اصلاح المشكلة الحمد لله. السؤال يقول، هل كانت لك علاقة مع المراقب السابق على المنتديات الاسلامية الاخ فقير اللي عفو ربه؟ والله الاخ عماد استاذي يعني، وانا اعتز بمعرفته واعتز بالصداقه يعني مع الاخ عماد. اكيد طبعا الاخ عماد احد الاعمده يعني في المنتديات. اذا حيكون معنا الاتصال بعد قليل، هو مشرف على منتديات التصميم، حنشوف يعني الاتصال حنشوف يعني الاتصال وحيكون معنا مباشرة. إذن السلام عليكم. أهلا بك أخي إبراهيم. أهلا عمر. أهلا أخي عبدالله. أهلا أخي عبدالله. بخصوص زوار المنتديات الدينية، كما نعرف يعني كان في فترة كانت مرت بمنتديات دينية عدد زوارها قليل، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للزيادة من عدد زوار المنتديات الدينية؟ ربما يعني يمكن البعض يعني يتخوف من موضوع انه يعني بعض المنتديات عليها رقابة وتحتاج يعني المشاركات لإدخالها ان تعرض على المشرفين في الأول، فممكن هذا يعني احنا نحاول يعني هناك يعني اكثر من اقتراح بفتح ايضا منتديات جديدة، ولكن ننتظر يعني ان شاء الله يتحقق هذا الامر يعني في القريب العاجل. الاخ ابراهيم، هل لديك سؤال اخر او؟ لا شكرا، بس احب اشكر الاخ البطار القطري الحقيقة على المجهود اللي بيعمله في المنتديات الدينية، والحقيقة المنتديات الدينية نتمنى انها يعني تتطور اكثر واكثر وتمر بعديد من النجاحات، لان المنتديات الدينية مهمة جدا يعني اخلاق الاعضاء وكده. شكرا. إذن شكرا لك يا أخي إبراهيم على الاتصال. نبقى يعني في جو الأسئلة المطروحة على الأخ عبد الله. هل سنرى منتديات جديدة يعني في الفئة الإسلامية؟ والله أخي عمر، تعرف أن فتح المنتديات يعني يحتاج موافقة الأخ المدير، والاقتراحات والخطط موجودة يعني بشكل يعني هناك يعني أكثر من منتديين أو ثلاثة يعني المادة جاهزة يعني، وكل الأخوة حتى الأخوة المشرفين يعني موجودين ومستعدين يعني، لكن الأمر يعني بيد الإدارة حقيقة. نعم بخصوص المدير والإدارة، نريد أن نعرف كيف يكون تعاملكم مع المدير. هل هناك اجتماعات تعقد في وقت معين مع المدير، أو هناك اتصالات مباشرة مع المدير، أو كيف يعني؟ وهل سبق لكم أن تحدثتم مع المدير بالصوت؟ لا ما سبق يعني أن تحدثنا معه بالصوت، كلها يعني تكون في المنتدى نفسه يعني. ولكن يعني نريد أن نعرف، السؤال الأول، نريد أن نعرف كيف يكون تعاملكم مع المدير. هل هناك اجتماعات تعقد في وقت معين مع المدير في خارج المنتدى؟ لا في المنتدى. في المنتدى لا في المنتدى يعني هناك يعني لا بالرسائل يعني الخاصة يعني، أو هناك يعني طاولات يعني مخفية يعني نتواصل مع المدير من خلالها فقط يعني، هذا يعني لا أقدر يعني أوضحه في هذا الجانب. نريد أن نعرف يعني القوانين التي تسيرون بها على المنتديات أو تسيرون بها المنتديات، هل هي مطروحة من المدير أو أنتم الذين يعني تطرحونها يعني أنتم كمراقبين؟ بالنسبة لنا في المنتديات الدينية يعني كان الأمر مشورة يعني، كنا أعدنا صياغة القوانين من يعني من البداية، عملنا عليها مشورة وقمنا بتنقيحها وإعادة صياغتها بحيث توائم المنتديات الدينية، ومن ثم عرضناها على المدير وأخذنا الموافقة منه وطبقناها فيما بعد. هذا هو التسلسل يعني كان موجود. هناك يعني بعض الأعضاء يعني غالبا يتجهون إلى المنتدى الإسلامي العام، لكن يعني هناك شكايات عديدة تصل يعني على المنتدى، يعني كشخص أرسل يعني قال بأنه وضع موضوع واستغرق حوالي مدة 3 أو 4 أيام حتى يتم موافقة عليه، فما هو السبب؟ والله في الحقيقة يعني أنا متابع المنتديات المخفية يعني لا تتأخر 2 أو 3 ساعات يعني في أقصى حالة، لم يسبق أن رأيت شخص غرق حوالي مدة 3 أو 4 أيام حتى يتم موافقة عليه، فما هو السبب؟ والله في الحقيقة يعني أنا متابع المنتديات المخفية يعني لا تتأخر 2 أو 3 ساعات يعني في أقصى حالة، لم يسبق أن رأيت شخص وضع موضوع وجلس كل هذه المدة. إذا هناك يعني أثبت الشيء هذا أنا يعني راح أتابع الموضوع، ولكن أنا أؤكد لك أخي عمر أن هناك يعني مشرفين يعني بشكل كافي يتابعون المواضيع التي تحتاج إلى موافقة ويتابعونها في أقرب فرصة يعني، لا تتأخر يعني ما سبق أن تأخرت كل هذه المدة، لا أعتقد صراحة. سمعنا بأن المنتديات يعني دون المنتدى الإسلامي يعني هناك مشرفين كثيروا الغياب، ما هو السبب؟ أو هل يتم يعني مراقبة هذه المشرفين؟ والله هذه المشكلة يعني تعاني منها كل المنتديات وليست المنتديات الدينية، بحكم يعني غياب يعني كل إنسان تصيبه ظروف أو ويغيب يعني لفترة، لكن يعني كما تعلم هناك يعني نبدأ بخطوات تدريجية في البداية، إذا تكرر الغياب نقوم بإخفاء المشرف من ظهور اسمه في أعلى المنتديات، وبعد فترة يعني إذا تكرر الغياب يعني تتم إزالة المشرف طبعاً لفترة طويلة يعني تكرر الغياب. طبعاً وصلني يعني سؤال أو هو بالأحرى يعني تحية ووجد أسئلته طرحناها، ولكن نسيت أن أطرح عليك سؤال وأرسله في آخر رسالة. ما رأيك في الأخ سفيان مشرف على الكرة الإسكتلندية؟ أنا أظنك أنت تعرفه. والله الأخ سفيان يعني أخ نعم أعرفه، ويعني على اتصال يعني دام مع أخ فاضل يحب الخير ويحب الدعوة. حنشوف يعني الأسئلة. السلام عليكم أخي، أطرح هذا السؤال وشكرا، هو موجه من المشرف، لماذا لا نرى مخالفات في المنتدى وشكرا؟ مخالفات في المنتدى الإسلامي يعني ليست ليس هناك يعني مخالفات كثيرة في على العموم في الفئة الإسلامية. ربما هذا الأمر راجع كما ذكرنا يعني في السابق مراجع للمراقبة، يعني أن الردود أصلا تكون مراقبة فيتم تنقيح الردود من هذه الأخطاء والمخالفات بعض يعني في بعض المنتديات. وبالإضافة يعني نثني على الوعي يعني لرواد المنتديات الدينية، يعني أغلبهم يعني نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد، أنهم على وعي وثقافة وتدين. يعني وصلني يعني سؤال غريب شيئا ما من عضو يقول بأن يعني بعض الأعضاء يتداولون بأن هناك مراقب عام على المنتديات، هل هذا صحيح أم لا؟ ما فهمت يعني ماذا يقصدون بمراقب عام؟ هناك عضو يعني متخفي ويحمل وصف مراقب عام على المنتديات، وهو يعني يتناقش معكم في الطاولات وكذا. يعني على كل المنتديات كورة؟ على كل المنتديات، يعني هناك مراقب عام على منتديات الساتينت وهناك مراقب عام على منتديات الكورة، هل هذا صحيح أم لا؟ غير صحيح، كل منتدى كل فئة له مراقب. نعم تفضل. نعم، والمراقب على المراقبين اللي هو الأستاذ القدير. طبعا هناك سؤال آخر وصلني يعني من عضو آخر، هل يعني أنت يعني ك ك ك ك يعني عضو سابق أو مشرف سابق في الكرة، هل يعني لك زيارة عديدة للكرة أم لا، يعني أم لا، أم عندما أصبحت مراقب على المنتديات الإسلامية أصبحت زيارتك قليلة لمنتديات الكرة؟ نعم بالضبط، يعني لما أصبحت مراقب قلت زيارات لمنتديات، لكن يعني لابد يعني الإنسان يعني يزور بين كل فترة وفترة يطلع على آخر الأخبار يعني، لكن قلت يعني عموما قلت. عضو سؤال يعني غريب شوي وصلني بعد قليل على رسالة، هو ما رأيك في إشهار هيدن شولدرز الذي وضع في منتدى الكورة؟ حقيقة يعني ما شاهدت أنا ماذا يعني ما شاهدت أنا من الإعلان، يعني هناك إشهارات يعني وضعت في منتديات الكورة في فوق وفي الجانب يعني لهيدن شولدرز. إشهارات هذه ربما تكون دعايات. ونعم طبعا دعاية من طرف الإدارة بالاتفاق يعني بين الإدارة وبين الشركة عادي يعني. الأخ البطل القطري أو الأخ عبد الله، هناك يعني من يستغرب يعني كأنك يعني مراقب على منتديات إسلامية. طبعا نعرف بأن جميع المراقبين تقريبا يراقبون أكثر من فئة، لماذا أنت يعني منحت لك فئة واحدة، وهل تطمح في أن تكون يعني مراقب على فئات أخرى؟ والله هذا السؤال حقيقة يعني لا يوجه لي، هذا السؤال يوجه إلى الأخ المدير. طبعا أخي عبد الله. نعم تفضل. خلني أثير نقطة، أنا يعني اهتماماتي يعني وهذا هو مجالي يعني، وأنا كنت يعني مميز في هذا المجال ولله الحمد يعني، فيعني الحمد لله يعني بإذن الله المنتديات الأخرى في أيدي أمينة. طبعا أخي عبد الله، سؤال وصل من عضو، ما هو الفريق الذي تشجعه في منتديات قلت في منتديات في كأس العالم 2010؟ والله جد يعني متعاطف مع المنتخب الجزائري ومن ثم المنتخب الألماني. يعني أنت محب للمنتخب الألماني بعد المنتخب الجزائري. هل كنت تتمنى تواجد قطر في كأس العالم؟ أكيد يعني الإنسان يحلم أن يرى منتخب بلده يشارك، لكن هذا صعب في الوقت الحالي. نريد أن نعرف بما أنك يعني لك يعني أنت تدرس يعني في هندسة الحاسوب، هل لك علاقة هل تزور منتدى تبادل الخبرات أو لا؟ والله أنا أولا أصحح المعلومة، علم حاسوب وليس هندسة حاسوب. الأمر الآخر نعم لما كنت في الجامعة يعني أدرس نعم زرته أكثر من مرة واستفدت منه. طبعا أخي عبد الله، ككلمة أخيرة أو سؤال أخير، يعني كيف أنت شفت الإذاعة هذه من منظورك الشخصي؟ والله يعني إذا أنها يعني راح تستخدم في مجال يعني تفيد الناس ويعني ينشر من خلالها الخير لا يعني مشروع صراحة جيد يعني. ككلمة أخيرة نتركها لك أخي عبد الله، كلمة للأعضاء وكلمة لجميع المتابعين على الإذاعة. والله الأعضاء والمشرفين أو وحتى المراقبين يعني يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وهم يعني يكتبون في المنتدى، لأن كل كلمة محسوبة على الإنسان وسيحاسب أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. تحية لك أخي عبد الله، ونشكرك جزيل الشكر على قبولك للدعوة، يعني حاولنا ما نطولوش عليك أكثر من نصف ساعة أكثر. شكرا لك أخي عبد الله، وطبعا نبقى مع فاصل إشهاري ونعود بعد الفاصل. تحية للجميع وشكرا.